نعم، الله أعلم. نعم سيدنا، قراءة الإمام نافع والإمام ابن عامر والإمام أبو جعفر. نعم، يسقطون الهمزة، يعني أقول سال سائم، لكن صحيح. بالضرورة أن يكون المعنى بعدها اختلف فيه المعنى. وسيدنا الدكتور، هو سألها عن السؤال فجعلها من السيلان، مثل ما يقصد هذا القائل أبو زيد وغيره، ابن زيد وغيره، صحيح؟ أظن هو الله أعلم سيدنا لا تحتمل من المعنى هذا الذي ذكره. تفضل يا شيخ، تفضل. الله يكرمك. نعم سيدنا، هو الدكتور محمد سالم محيصن في كتابه المغني في توجيه القراءات يقول أن الذين قرأوا سال سائل هي بإبدال الهمزة ألفا فتصير مثل قال، هي لغة قريش وهي من السؤال أيضا، ولكن أبدلت همزته على غير قياس عند سيبويه، يعني من باب التسهيل. لكن فلم يخرجها، أيوة، فلم يخرجها التسهيل، صحيح، هذا يسمى تسهيل. نعم سيدنا، نعم، لم يخرجها التسهيل عن معنى السؤال، بأن صارت مثلا من معنى آخر وهو سال سيلانا. وقال هو من الإبدال، نعم، وقال هو من الإبدال على هذا النحو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، سالت هزيل رسول الله، سالت هزيل رسول الله فاحشة، ضلت هزيل بما جاءت ولم تصبي. استدل يعني بهذا البيت ان هم يعني يسهلون الهمزة، وهو معروف من باب التسهيل، معروف عند الإمام نافع والإمام أبو جعفر. لتبقى على بابه. نعم سيدنا، نعم، أما بالهمز هي لغة الباقون يعني، وهي الأشهر يعني. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. جزاك الله. السلام الله عليكم. تفضل. الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة قال فيه، فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض رواته، ولكنه مشهور وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه، وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقوله تعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيه 4 أقوال. أحدهما أن المراد بذلك مسافة ما بين، لأنها أربعة. نعم، أحسن الله إليكم، أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة، وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر، مسيرة 50,000 سنة. وأنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية، حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله تعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقدار 50,000 سنة، ويوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك تنزل الأمر. نعم، تنزل الأمر أو تنزل الأمر تنزل الأمر من السماء إلى الأرض. نعم، يعني بذلك تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة،

نعم، يعني وارد. تحتاج لنظر وتحقيق، يعني لماذا قال وقرأ الحسن البصري؟ وتقريبا سيدنا شو منهاجه يعني. ابن كثير بعد استقرار القراءات بعد السبعة والعشرة، صح؟ بعد الإمام ابن نعم مجاهد، والله أعلم تقريبا سيدنا. نعم مش كده؟ لكن هو تقريبا من والله أعلم يا سيدنا. يذكر قراءة الحسن نعم البصري يعني. مصطفى، منهج الإمام ابن كثير يعني يذكر دائما كما مر معنا، يعني دائما يذكر قراءة الحسن البصري يعني. وهنا يقول وقد لكن قرأ أظن فيما سبق يعني كان بيذكر الحسن يعني في القراءة لما يقارنه أو يقرنه بغيره من الكبار، وأيضا كان يذكر الحسن فيذكر قراءته وتكون من خارج العشر، تكون قراءة شاذة صحيح بمعنى يعني. نعم تفضل يا شيخ. نعم صحيح، قراءة الحسن ليس كقراءة الباقين العشرة، قراءة العشرة نصب ونصب، قراءة الحسن نصب بفتح الصاد وليس سكونها. يبقى قراءة الحسن نصب، لكن هو يقول وقرأ نصب الحسن البصري نصب بضم نعم النون والصاد، نعم فهل يكون فيه هنا سقط؟ طب انت وقفت على قراءة مذكور الحسن عنه، عند مين؟ نصب. نعم مذكور عنه في كتاب آخر الرموز بفتح النون والصاد. إيضاح الرموز نعم لمين يا شيخ أحمد؟ معذرة، شمس الدين القباقبي، شمس الدين محمد بن خليل. اسمه القباقبي. نعم إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربعة عشر. نعم، فنسبها إليه نصب بفتح قرأ النون والصاد. قال قرأ الحسن إلى نصب بفتح النون والصاد. أي كده يبقى سقيم الكلام، نعم على أنه فيبقى بمعنى مفعول. إن عنده جملة ساقطة في هذا الموضع فيها نسبة ثم لفظ الآية ثم الضبط المذكور اللي هو بضم النون والصاد. نعم وقال على أنها فإذا بمعنى قال مقصود، كمل يا شيخ أحمد كده بتقول إيه؟ على أنه بمعنى مفعول أي منصوب في هامش الكتاب، على أنه بمعنى مفعول أي منصوب. مفعول اللي هي بمعنى نصب أيضا، نعم اللي هي بمعنى نصب أيضا، اللي هو نفس قراءة الجمهور، وقد نعم قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب، صح كده؟ نعم أملى علينا بقى كلام القباقبي بيقول إيه؟ على أنه بمعنى إيه؟ مفعول أي منصوب. على أنه بمعنى مفعول. هذا ليس كلام القباقبي، هذا في الهامش تحت. ماشي القباقبي ماشي، نعم أي منصوب اللي هو ده كلام المحقق مثلا ولا كلام نسخة من النسخ؟ لا كلام المحقق. محقق. نعم نعم مين يا شيخ أحمد المحقق؟ جمال الدين محمد شرف. الشيخ شيخ جمال. أيوة نعم نعم نعم نعم ده دار الصحابة أظن. نعم دار الصحابة طنطا. أيوة نعم تفضل يا شيخ شريف. شيخ مصطفى كان الشيخ شريف بيتكلم ولا كان الشيخ مصطفى؟ السلام الله عليكم. سيدنا الله تمام الله يعزك يا رب. يبقى هنا أظن والله أعلم وقد قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب، وقرأ الحسن نصب. وفيه بقى تاني حد كان سيذكره، ابن عامر مثلا، حفص، نصب بضم النون والصاد. لا يكون مثلا سيدنا ترك مثلا نسبة قراءة نصب إلى إمام حفص وابن عامر لشهرته، ويكون تقدير الكلام وممن قرأ هذه القراءة أيضا الحسن البصري. لكن تبين الآن أن الحسن له قراءة أخرى خلاف هذا، وإن دائما لما ينص على شخص بخلاف الآخرين فما معناه ما تفرد به، وإلا فما كان الفرق بينه وبينهم عن أن يذكر الخفي ويترك الجلي. الخفي هنا الحسن، والجلي اللي هو صاحب القراءة مثل ابن عامر أو من هو ألصق به مثل حفص عن عاصم. ولماذا رجحنا ما قاله شيخ أحمد في كتاب القراءات؟ هو متخصص، يعني الطباقبي متخصص، وبعدين يعني المتخصص كما يقولون دائما إذا ذكر الأمر في الباب وذكر في غير الباب يقدم عليه الباب، حتى مثلا لو فقيه من الفقهاء ذكر حكما من أحكام الصلاة في الصلاة وذكر خلافه، ونفس الحكم ذكر خلافه في كتاب الطهارة، يقدم ما قاله في كتاب الصلاة، لأنه هنا مستحضر للحكم كاملا. أيضا سيدنا لعل ما ذكر الشيخ أحمد صحيح، لأن هنا قوله وقد قرأ الجمهور نصب، يعني هذا يعني يبين أن هذه قراءة الجمهور وقراءة نصب باقي القراء يعني، أما قراءة الحسن مغاير لأنه يعني أفراده بقول ثالث يعني، وقرأ الحسن البصري، لأن هذا يعني كلام الشيخ أحمد ما ذكره صحيح، وهذا سهو من الإمام ابن كثير، ويبقى فيه هنا سقط في الموضع ده. نعم، ويكون ده شأن عجيب يعني. نعم، حسن الله عليك. حسن الله عليك. طيب تمام، تفضل. وقوله خاشعة أبصارهم أي خاضعة، ترهقهم ذلة أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، آخر تفسير سورة سأل سائل، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. تفضل شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة نوح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه، أن اعبدوا الله واتقوه أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وأطيعون فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومنها هنا قيل إنها زائدة، ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب قد كان من مطر، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير، وقيل إنها للتبعيض أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم، يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ويؤخركم يعني التي وعدكم الانتقام على ارتكابكم إياها، وعدكم بمعنى أوعدكم يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وقوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية أحسن الله عليكم سيدنا. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر.

أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام. ولهذا قال تعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قرئ، نعم، قرئ وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب. وولده، وولده قراءة، وولده أولا نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر، وولده، وقرأ الباقون وولده، وكلاهما هذه لغتان. مثل آية الزخرف، نعم سيدنا. مثل آية الزخرف، قل إن كان للرحمن ولد. نعم سيدنا، وكذلك في سورة مريم الله أعلم. مريم، نعم، وقال وقال اتخذ اتخذ الرحمن الرحمن ولدا ولدا، وولد. المقصود بها الإفراد والجمع أو ما المقصود؟ توجيه القراءة ذكرتها قبل ذلك، إن مولي في توجيه القراءات. لحظة سيدنا، أخذ معنا أيضا. نعم، طيب، هي هو في كتاب المغني في توجيه القراءات في سورة مريم فصل فيها، يعني بسم الله. نعم، ولد في قوله تعالى وقال لأوتين مالا وولدا، وقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين في سورة الزخرف. داخل الذين موضوع قرأوا، الف في مريم في نفس الآية نعم سيدي، والزخرف هنا. أيوة. اللي مروا معنا هؤلاء سيدنا اللي قلناهم الآن في سورة مريم والزخرف لهم حكم خاص، قرأهم الإمام حمزة والكسائي في المواضع الخمسة بضم الواو وسكون اللام على ولدة. أنها ولدة، نعم، مثل أسد وأسد وهكذا. وقرأ الباقون ولد بفتح الواو كما ذكرنا يعني الآن، وقال في النهاية: وهما لغتان بمعنى واحد كالبخل والبخل والعرب والعرب. أما هنا في سورة نوح، الذين قرأوا بولدة ابن كثير وأبو عمرو، ليس حمزة والكسائي فقط يعني، أضيف لهم الإمام ابن كثير والإمام يعقوب والإمام خلف. يعني هم ليسوا متفقون في كل كل هؤلاء المواضع. قرأوا وولده، وولده، نعم، اللي قرأ وولده يعتبر الجمهور، يعني ابن كثير وأبو نعم، عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. نعم، توجيه أنهما لغتان من لغات العرب يعني، وذكر نعم. مثال كان البخل والبخل كده. صلى الله عليكم سيدنا. فهم جميل. على أن الولد جمع أيضا، وكذلك الولد جمع. نعم سيدنا، نعم، صلى الله عليكم سيدنا. نعم. قال رحمه الله: وقوله قرئ وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب. نعم، وقوله: ومكروا مكرا كبارا. قال مجاهد: كبارا أي عظيما. وقال ابن زيد: كبارا أي كبيرا. والعرب تقول: أمر عجيب وعجاب وعجاب، ورجل حسان وحسان وجمال وجمال، بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. والمعنى في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي باتباعهم في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولهذا قالها هنا: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. أثقلنا على فضيلتك اليوم سيدنا.

ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان أول ما عبد من غير الله الصنم الذي سموه ودا. وقوله أثقلنا على فضيلتك سيدنا النهاردة. وقوله وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله تعالى ولا تزد الظالمين إلا ضلالا دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون ومثله في قوله ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. وقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول تعالى مما خطيئاتهم هو كتبه هنا بالقراءة الأولى مما خطايا جميل موضع جميل نعم وهنا قدم سبحان الله وهنا قدم الإمام أبو عمرو على يعني هنا على قراءة أبي عمرو انفرد بها الإمام أبو عمرو نعم. فقط نعم سيدنا خطاياهم قراءة الإمام أبو عمرو وحده، أما قراءة الباقون الجمهور على أنها خطيئاتهم قراءة أبي عمرو. طيب هذا بالإضافة للموضع الذي سبق معنا في سورة الحديد نعم يجعل الأمر قطعا مش كده صحيح نعم سيدنا اللي هو قدم نعم والله أعلم وقال يقول تعالى مما خطاياهم قدمه هو أولا ثم قال وقرئ خطيئاتهم نعم. وهذا مما تفرد به نعم سيد صلى الله عليكم سيد قال وقرئ خطيئاتهم أغرقوا أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم. أغرقوا فأدخلوا نارا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقوله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقالوا تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا تو نعم نعم ولا تترك لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا تموريا ما معنى تموريا ليست واضحة حتى في نسخة دومرية صلى الله عليه وسلم أي لا تترك على الأرض منهم أحدا ولا تومريا وهذه من صيغ توكيد النفي يعني الآية يعني طيب ننظرها إن شاء الله ننظرها إن شاء الله صلى الله عليه وسلم قال وهذه

نعم وبه التوفيق والعصر. جزاكم الله خيرا. آمين وجزاكم. كتب الله أجر سيدنا وطلنا على فضيلة الكلمة. جزاكم الله خيرا. آمين وجزاكم سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.